فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، يقول السائل: أنوي أن أحتفل بوليمة العرس دون موسيقى، ولكن الأم تلح علي أن يكون مع المعازف، وتعلل ذلك أن الاحتفال يكون في عمري مرة واحدة، وأنا أخذت موقفي القاطع والمعارض بصدد هذه القضية وأن ذلك لا يجوز شرعا. صارت تعرض لي أن يكون العرس مع المعازف مع محدود الوقت في هذه المأدبة بعد خروجي من المكان، وكل من المدعوين لأجلي من المأدبة يكون فرغوا. شيخنا، هل ألين إلى هذا الاقتراح؟ وهل علي وزر أن أخرج من هذا المكان أو أرفض؟ أنا محتاج إجابة الشيخ عبد المحسن، لأني لن أكون جالسا في هذه المأدبة من حين يحضر المغني، سوف أخرج حينما يكون المعازف. هل علي وزر فيما تفعل أمي؟ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك في زواجك وأن يجمع شملك، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لك وعلى زوجك، وأن يجمع بينكما في خير، بارك لك وعليك وأن يجمع بينكما في خير، آمين. أما ما ذكرت من المعازف وأنك تنكرها وأنك لا ترضاها، فهذا ولله الحمد هذا هو الواجب عليك والواجب الالتزام به لما علم من تحريم المعازف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والواجب عليك أن تناصح أمك وأن تبين لها أن المعصية الشؤم وأن المعصية عواقبها شر، لا في الدنيا ولا في الآخرة لمن أصر عليها ولم يتب منها. وعليك أن تجتهد، وعليك الرفق في مناصحتك لوالدتك، وبين لها الواجب، وأنك في هذه الحال حينما تصر على ما أنت عليه إنما تطيع الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وطاعتهما واجبة، وأن الخير والهدى والصلاح في طاعة ما دل عليه الكتاب والسنة، وهذا كله أمر مجمع عليه. فإن تيسر ذلك وحصل وتحقق لك ما أردت فالحمد لله، وإن أصرت والدتك على هذا الشيء فالواجب عليك أن تبين أن هذا أمر منكر وأنه لا يجوز. وإذا هم قاموا هذه الحفلة على صفة الغناء والمعازف وأنت غير راض فلا إثم عليك. وعلى هذا الواجب عليك أن تعمل كما ذكرت، أنك لا تحضر هذا المكان، وأن تجتهد في البيان كما تقدم، وأن تبين لهم. ومن أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، فاجتهد في ذلك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح قلب والدتك، وأن هذا هو الواجب، وأن هذا هو الأحب إليك، وأن والدتك المشروع لها أن تحب هذا الشيء، لأنه هو الواجب عليكم جميعا. فإذا يعني أصرت على هذا الشيء ولم يحصل لك مقصودك فالحمد لله، لا شيء عليك ولا إثم عليك في هذه الحال. كما لو أن إنسان كان بين قوم فأنكر عليهم فلم يستجيبوا فالواجب كما قسم، وإذا رأيت الذين يخوضون في أتفعلهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل من الذكرى مع القوم الظالمين. فالمقصود أن هذا هو الواجب عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا إياك إلى الصواب، وأن يوفقك وأن ييسر أمرك. نعم.